فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على ياسين إنا كذلك كذب المحسنين إنه من عباد المؤمنين وإنه قتل من المرسلين إن نجينا وعلمه أجمعين إلا عجوزا في الغابرين فساهم فكان من المحرمين فالتقمه الحوت وهو مقيم فلولا انه كان من المسبحين لبث في بطنه الى يوم فتركنا منها لا يقولون وعد الله